حفا عصرا وردا كلا ملأت قلب المؤمن مهلا فغدا مثلا أسماء على لله ترى والخلد منى والذكر سلام ومحمد أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثها السحر الحلال. لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. هذا هو موقف الشاعر المحب من كلام محبوبته، يراه لذة وسرورا وأنثى ويشتاق إلى الاستماع إليه، ويود لو أنها أوجزت في كلامها واختصرت، لو أنها تنفست قليلا وأطالت. إنه موقف دفعه إليه حبه لها وتعلقه بها. ومن عادة المحبين أن يستلذوا سماع كلام من يحبون، وليس شيء ألذ عند المحبين من سماع كلام محبوبهم. ولذلك كان من ألذ الأشياء لدى أهل محبة الله أن يستمعوا إلى كلام الله، إلى القرآن الكريم. فهل تشتاق قلوبنا لكلام ربنا جل جلاله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى في الشوق إلى قراءة كتاب الله عز وجل والحنين إلى استماعه والأنس به. وقد وقف ذات يوم على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ علي بن مسعود رضي الله عنه، فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، حينئذ ذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ من شوقه عليه الصلاة والسلام إلى سماع القرآن أنه كان إذا سمعه وهو في طريقه توقف وتلبس حتى يستمع إلى آيات الله عز وجل. وقد قال يوما لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: إني مررت بك البارحة فسمعتك تقرأ القرآن فتوقفت واستمعت. قطع عليه الصلاة والسلام مشواره وقطع طريقه من أجل أن يستمع إلى كتاب الله عز وجل شوقا إليه وحنينا وأنسا به. وأعطاك هذا الكتاب المجيد مثانية يغزو الفضاء البعيد، على لحنه العزم سهم الدموع، ونور المليك يعم الوجود ويعلو، ولا شيء يعلو عليه يجوب الدهور ويبقى جديدا. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا قارئا أن يقرأ لهم وهم يستمعون. ولا عجب، فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. دأب الصالحين أنهم كثير الشوق إلى تلاوة القرآن الكريم، وإن لم يطل بهم عنه العهد يترنمون بآياته وكأنما حيزت لأحدهم الدنيا فرحا وسرورا. تقول أم عطية: كان لنا جار يترنم بالقرآن كل ليلة، فكنت إذا سمعت ترنمه ظننت أنه قد حيزت له الدنيا كلها لما أرى في صوته من الفرح والسرور. وكان مالك بن دينار يقول: إن المؤمنين إذا تلوا كتاب الله عز وجل صلبت قلوبهم واشتاقت إلى ما عنده، ثم يقول: استمعوا إلى ما يقوله الصادق من خوف عرشه، ويبدأ حينئذ في تلاوة القرآن الكريم. تعلق هؤلاء بالقرآن الكريم وأحبوه واشتاقوا إليه، فكانت كل جارحة من جوارحهم تنازعهم شوقا إليه. آيات ربي تستثير مشاعري وأحس منها في الفؤاد دبيبا، لا عضو لي إلا وفيه محبة فكأن أعضائي خلقن قلوبا. هذه المحبة دفعتهم إلى كثرة التلاوة وإدمان التلاوة لهذا القرآن العظيم. جاء في ترجمة أبي بكر بن عياش القارئ الشهير المعروف بشعبة أنه لما حضرته الوفاة بكت أخته بجواره، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية من الدار، قد والله ختمت فيها القرآن 14,000 ختمة. ولكم أن تتصوروا هذا، ختمات زاوية الدار سوى ختمات المسجد والأسفار وعلى المشايخ وغير ذلك. ولم يكن بدعا في هذا، فإنه كذلك لما حضرت الوفاة المقرئة عبد الله بن إدريس بكت أخته بجواره، فقال لها: لا تبكي يا أختاه، فإني قد ختمت في هذا البيت 14,000 ختمة. الكتاني ختم في الطواف 12,000 ختمة. قتادة كان يختم في كل 7 أيام وفي رمضان في كل 3 ثم في كل ليلة، كل هؤلاء كانوا يجتهدون في التلاوة حبا وشوقا، فأين نحن منهم؟ صرت الموسيقى من بالليل الحمد لله في صورة الدخان والواقع وياسين. في غالب الأيام هو حزين، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أكرمني بحفظ القرآن الكريم. والله هو الصبح أذكر الصباح والمساء دي طبعا حاجة أساسية، وطبعا اللي هو كل حاجة بتعمل زي ما بتحب يعني بيبقى فيها دعاء أو ذكر زي الركوب عربية أي حاجة زي كده يعني. في القرآن كما أتى لأنني حافظ له، أقرأه ماشيا وراكبا وجالسا ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، أحاول أن أحافظ على نصف جزء إلى جزء. هل أدركتكم العجب من هذه التلاوة الهائلة لأولئك الصالحين، ولا سيما عندما وزناها وقارناها بتلاوتنا نحن؟ هل خطر في بال أحدكم أن هذه القصص فيها مبالغات وأكاذيب؟ يوما ما خطر في بالي ذلك، وكنت أظن ذلك وأظن أن الرواة تزيدوا فيها أو بالغوا قليلا، إلى أن رأيت وعلمت ووقفت بنفسي على أخيار من أهل القرآن يتفق لأحدهم أن يختم في اليوم ختمة كاملة بل وختمتين اثنتين، فعلمت حينئذ أن الله يفتح بما شاء على من شاء من عباده. لكن ينبغي أن نشير أيها الأخوة والأخوات أن كثرة تلاوة القرآن ليست هي الصورة الوحيدة المعبرة عن الشوق إليه، هناك صورة أخرى لا تقل عنها أهمية، وهي الخشوع والتدبر والتأمل في هذا الكتاب العظيم، وذلك هو الغرض الذي من أجله أنزل الله القرآن، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وانظروا كيف كان تدبر النبي صلى الله عليه وسلم وخشوعه. تقول عائشة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، فقام يصلي ويبكي، تقول عائشة حتى بل لحيته، ثم بكى صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى بل الأرض. فلما جاء بلال ليؤذنه بصلاة الفجر رأى بكاءه صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تبكي هذا البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال يا بلال إنه قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم تلا أواخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قام ليلة كاملة يتدبر آية واحدة، هي قوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول القاسم بن محمد كان من عادتي إذا خرجت في أمري من الصباح أن أمر لعائشة رضي الله عنها، فمررت عليها ذات يوم فوجدتها تصلي وتقرأ قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتكررها، قال فانتظرت وانتظرت وانتظرت إلى أن مللت، ثم انصرفت ومضيت إلى السوق وقضيت حاجتي وفرغت من أمري ورجعت مرة أخرى إلى بيتها وإذا هي قائمة تقرأ قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ويقول علقمة بن وقاص كان عمر رضي الله عنه يصلي من الفجر فإذا قرأ سورة يوسف وذكر يوسف عليه السلام سمعنا نسيجه من وراء الصفوف، أي بكاءه رضي الله عنه وأرضاه. إنها حياتهم مع القرآن الكريم أيها الأخوة والأخوات حياة كلها شوق وحنين وحب، كلها جمال وجلال مع هذا الكتاب العظيم، ثم في النهاية تكون الخاتمة الحميدة التي يختم الله عز وجل بها لأهل القرآن. يقول نافع لما حضرت الوفاة أبا جعفر القارئ وغسلوه نظروا إلى صدره إلى موضع الصدر فإذا مثل ورقة المصحف بين جلده وعظامه، فما شك من حضر أنها من نور القرآن الكريم كرامة من الله سبحانه وتعالى لما أكثر من تلاوة هذا الكتاب وتعلق به. أخي الكريم أختي الكريمة لنعطي من حياتنا وأوقاتنا وقتا لهذا القرآن العظيم، لنكثر من تلاوته، لنحاول أن نتدبر وأن نخشع وأن نتأمل، ولنقرع الباب مرارا دون كلل ولا ملل، فإن الإنسان لا يدري متى هي اللحظة التي يفتح الله عز وجل عليه فيها. أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. فأدمن القرع أخي وأدمن القرع أختي، فربما جاء وقت وجاءت لحظة تنزلت فيها هداية الله، ففتح الله على قلوبنا ولحقنا بركل أولئك المستاقين إلى كتاب رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسواق تدفع للعليا ولا تأثرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا علاقا حرا مهديا يمضي ولدا. اللهم يسعى لرضا Thank you.